إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان نفي النوم عن الله جل وعلا وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ورواه مسلم. وهذا حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في التعريف بالله جل وعلا، وفيه ما نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه من النوم، كما في القرآن المجيد في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم موتة صورة، ولأن النوم ضعف في النائم، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله لكمال حياته سبحانه وتعالى، كما هو القاعدة فيما يتعلق بالصفات المنفية، وأننا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات، صفات السلب والنقص، لاعتقاد كمال الضد. فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته ولكمال قيوميته سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلكمال حياته سبحانه ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس الخفيف، والنوم هو ما كان مستغرقا منه، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، والنوم من صفات البشر والمخلوقين، وهو في حق الله تبارك وتعالى صفة نقص، وأما النوم في حق المخلوقين فهو صفة كمال، لأن الإنسان الذي لا ينام لا ينام إما لعلة وإما لشيء قد ألم به، وحينئذ لا يكون عدم النوم في حق المخلوق كمالا. وأما النوم بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو صفة نقص، لذلك هو منزه عن ذلك تبارك وتعالى، ولا ينبغي له أن ينام، أي ولا يليق به سبحانه وتعالى أن ينام لكمال حياته ولكمال قيوميته تبارك وتعالى. ولذلك هو منزه عن أمثال هذه الصفات: لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ينزل على عباده الأرزاق وما كتب سبحانه وتعالى لهم من الأقوات، والقسط العدل والميزان، ويرفعه، يرفع إليه العمل الذي اكتسبه العبد. والله تبارك وتعالى هذه صفته: يخفض القسط ويرفعه، ينزل الأرزاق والمقادير على عباده، وترفع إليه الأعمال خيرها وشرها وصالحها وسيئها. ففي الحديث تنزيه لله تبارك وتعالى عن النوم، لأنه تعالى موصوف بكمال الحياة وبكمال القيومية، وهو سبحانه وتعالى يدبر أمور الخلق ويحصي عليهم أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة، يخفض القسط ويرفعه، فهو سبحانه وتعالى يدبر أمورهم، ينزل الأرزاق والمقادير على العباد ويحصي عليهم أعمالهم ويرفعه ليجازيهم بذلك يوم القيامة، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، أي قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وهذا من عمل الحفظة، كما في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: تتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فأسألهم، أي يسألهم الله جل وعلا وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فالله تبارك وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والنور على قسمين، نور هو من صفات الله جل وعلا، أي نور الله سبحانه، ونور مخلوق كنور الشمس ونور القمر، وهنالك نور آخر وهو نور الوحي. فالله جل وعلا هو النور ومنه النور، ونور الله جل وعلا قد حجبه عن رؤية عباده له، لأنهم لا يستطيعون رؤيته جل وعلا في الدنيا، ولو تجلى لشيء من خلقه لاحترق. وقد جاء في قصة موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه ليتلقى من الله التوراة، ثم سأل ربه تبارك وتعالى أن ينظر إليه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فالجبل الصلب الشامخ التوض لما تجلى له ربه تبارك وتعالى اندك فصار ترابا، وعند ذلك خر موسى صعقا، فخر موسى مغشيا عليه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلم يتحمل موسى عليه الصلاة والسلام رؤية المتجلى عليه، فكيف يتحمل رؤية المتجلي؟ فلا أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى، لأن حجابه النور. وفي ليلة المعراج سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك، كما في حديث مسلم الذي أخرجه في صحيحه من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، هل رأيت ربك يا رسول الله، يعني ليلة المعراج، قال نور أنا أراه. فالله سبحانه وتعالى حجابه النور، فلا يراه أحد في هذه الدنيا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن الخلق لا يستطيعون رؤيته تعالى لعظمته. لو كشفه، أي لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه وجلاله، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا فيه وصف لله تبارك وتعالى، وقد احتجب الله تبارك وتعالى بذلك الحجاب عن المخلوقات، لأن المخلوقات لا تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. في الحديث إثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فالله سبحانه وتعالى يرى ويبصر عباده فلا يحجبه عنهم شيء. وهذا الحديث حديث جليل كبير، وفيه من صفات ربنا تبارك وتعالى ما مر ذكره، أنه سبحانه وتعالى جعل حجابه النور، وأنه جل وعلا نور، وأنه لو كشف هذا الحجاب لاحترق ما ينتهي إليه بصره تعالى من خلقه. وبصر الله جل وعلا لا يحجبه شيء. في الحديث بيان الحكمة من الحجاب، وهي خشية أن يحترق ما انتهى إليه بصره تعالى من خلقه، وأن المخلوقات لا تستطيع مقابلة جلال الله سبحانه وتعالى لعظمته. وفي الآخرة يعطى أهل الجنة قوة يستطيعون بها رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإكرام الأكبر. فيرى أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى في الجنة، وأيضا الله تبارك وتعالى يتجلى في عرصات القيامة، فيرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة، لأنهم يعطون من القوة ما لا يملكون في هذه الحياة الدنيا. في هذا الحديث الذي مر والذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله تعالى بعض الصفات الثبوتية، وفيه صفة من الصفات المنفية. ونحن نؤمن، يعني أهل السنة والجماعة، بأن صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية ومنفية، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى لا مثل له لكمال صفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته ولكمال قيوميته. فها هنا صفة من الصفات التي يسميها بعض أهل العلم بالسلبية ويسميها بعضهم بالمنفية، ولعل التعبير بالمنفية أحسن، فيقال صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية ومنفية، أي ثابتة ومنفية، لأن الصفات التي وصف الله بها نفسه إما مثبتة وإما منفية. هذا ما قاله بعض أهل العلم من أن الأحسن أن يقال هي صفات منفية ولا يقال هي صفات سلبية، والصواب أنه لا فرق، لأن السلب والنفي معناهما واحد. فإذا قلت فلان لم يقم فمعنى هذا أنه مسلوب عنه القيام، أي منفي عنه، ولا إشكال في ذلك. وعلى كل حال المعنى واحد، وطريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة للمخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة للمخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والأصل في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وينفى عنه تعالى ما نفاه عن نفسه. ولكن ما هو ضابط الصفات المنفية؟ ضابط الصفات المنفية أنه ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب، فلا تذكر لله تبارك وتعالى إطلاقا، فالعمى هذا منفي عن الله تبارك وتعالى لأن العمى نقص. ثانيا ينفى عن الله تبارك وتعالى كل صفة نقص في كماله، أي أن صفاته الكاملة لا يمكن أن يعتريها نقص، فبصره مثلا لا يضعف، وكذلك سمعه وكذلك قوته سبحانه وتعالى. الفرق بين هذين أن الأول هو نفي كل صفة عيب ننفي عنه صفة العيب مطلقا، والثاني وهو نفي كل صفة نقص في كماله ننفي عنه عيب صفة الكمال وهو نقصها، فننفي عنه صفة العيب مطلقا كالعمى، وننفي عنه عيب صفة الكمال وهو نقصها كضعف البصر. ثالثا ننفي عن الله تبارك وتعالى كل مماثلة للمخلوقين، فمماثلة المخلوقين منفية ويجب نفيها حتى وإن كانت كمالا في المخلوق، فإننا ننفيها عن الله عز وجل، لأن الأكل والشرب كمال في المخلوق، فالمخلوق الذي لا يأكل ولا يشرب هذا مريض، هذا معلول، هذا به شيء، فإذا امتنع الإنسان عن الطعام والشراب جملة فهذا نقص فيه، لأنه إما أن يكون مريضا وإما أن يشفي على الهلاك. فأكله وشربه صفة كمال الله، ولكنه صفة نقص بالنسبة لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يطعم ولا يطعم، وهو سبحانه وتعالى الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، وهو الذي ينتهي إليه السؤدد سبحانه وتعالى. إذن يجب أن ننفي مماثلة المخلوقين حتى وإن كانت كمالا في المخلوق، أي الصفة، فإننا ننفيها عن الخالق العظيم. الصفات المنفية هي التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه عز وجل، كالموت والجهل والنوم والنسيان والعجز والتعب، وهذه الصفات يجب نفيها عن الله تبارك وتعالى. على أننا ينبغي علينا أن نعتبر بأمر مهم وأن نعتبره، وهو أنه ليس الواجب مجرد نفيها فقط، بل الواجب اعتقاد ضدها. فالنفي المحض عدم المحض لا يترتب عليه شيء من كمال، فلا بد أن نعتقد كمال الضد. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم فإننا نعتقد كمال الضد، هو كمال الحياة وكمال القيومية. وإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى التعب واللغوب فذلك لكمال قوته تبارك وتعالى، وإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى العجز فذلك لكمال قدرته جل وعلا، فلا بد أن نعتقد ثبوت كمال الضد. وهنالك فرق تخالف طريقة المرسلين، وهذه تخالف طريقة المرسلين من وجوه: أولا أنهم لا يصفون الحق سبحانه إلا بالصفات السلبية، والمقصود بذلك المنفية عن الله نفيا لا يتضمن إثبات كمال الضد، بل هو نفي محض. وثانيا أنهم يفصلون في النفي ولا يجملون، وطريقة الرسل الإجمال في النفي، ولا يأتي التفصيل في النفي إلا لأسباب. وثالثا أنهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، والوجود المطلق هو الوجود العام الكلي الذي يصدق على كثيرين في الذهن، فهو وجود في الأذهان وليس بوجود في الأعيان، فهم يثبتون الوجود المطلق. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى لا مثل له لكمال صفاته لا لعدم صفاته، لأنه سبحانه وتعالى ليس له مثيل، لأنه ما من موجود إلا وله صفة. ولكن المراد لا مثل لله تبارك وتعالى لكمال صفاته جل وعلا. الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، لأن التوحيد مصدره أحد يوحد، ولا يمكن تحقيق صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، ولأن الاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل لأنه أبلغ في تعظيم الموصوف. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق بالله تبارك وتعالى، والغالب فيها الإجمال لأن ذلك أكمل في التنزيه. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه. نؤمن بأنه تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس وهو مقدمة النوم من الفتور وانطباق العينين وغياب الحواس عن إدراكها، ويكون في الرأس من غير نوم. وأما النوم فمعروف، وهذا كله بالنسبة للإنسان لا تأخذه أي لا تغلبه، بينما البشر الأصحاء يغلبهم النوم والنعاس بالرغم عنهم. والنوم بالنسبة للإنسان صفة كمال، لأنه إذا نام يستريح، وإذا لم ينم يعد ذلك عيبا ونقصا فيه. أما بالنسبة لله فهو صفة نقص لا يوصف به تبارك وتعالى، وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء، والله قائم على كل شيء بتمام القيومية، فلا تأخذه سنة ولا نوم. نؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، فنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى من الصفات السلبية أي المنفية، فالظلم منفي عن الله جل وعلا كالسنة والنوم. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. الظلم هو النقص والعدوان، إما نقص واجب وإما عدوان وتجاوز حد، فأصل الظلم في اللغة النقص. الله تبارك وتعالى لا يظلم، يعني لا يمكن أن يحمل أحدا إثم ما لم يعمله، وهذا عدوان، ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله، وهذا نقص، فلا يمكن أن يأتي منه سبحانه وتعالى شيء من ذلك. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته ولا هضما بنقص حسناته. وقد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل للظلم أصلا، كأن تقول الجدار لا يظلم، فكون الله لا يظلم أحدا إنما ذلك لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم، لأنه سبحانه وتعالى قادر قدير مقتدر، ولا لكونه لا يقبل الاتصاف بالظلم لأنه يستطيع أن يتصف بذلك وحاشاه منه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ولو كان غير قادر على ذلك لما تمدح بذلك، لو كان غير قادر عليه ما تمدح بهذا الذي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لو كان غير قادر عليه لما تمدح بهذا ولما أثنى به على نفسه سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض، لماذا؟ لهذه الأسباب: أولا لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، وثانيا لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه ذلك الشيء، كما تقول الجدار لا يظلم فهو غير قابل للظلم أصلا، فإذا نفيت الظلم عنه فهذا لا يكون لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه الظلم، وإنما لعدم قبول المحل. وثالثا لأن النفي قد يكون للعجز عن المنفي، فيكون النفي حينئذ نقصا. فيجب علينا نحو صفات الله تبارك وتعالى المنفية التي ذكر الحديث الذي ساقه الإمام المصنف رحمه الله صفة منها، وهي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يجب علينا نحو صفات الله تبارك وتعالى المنفية التي نفاها ربنا تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بانتفائها لا لمجرد الانتفاء، ولكن لثبوت كمال ضدها، وحينئذ تكون هذه الصفة صفة كمال، لأن النفي المحض عدم محض، ولأنك ربما تنفي عن الشيء الشيء لعدم قبول المحل أو لعجزه عن الإتيان به. فأنت إذا نفيت الظلم عن الجدار لا يعد ذلك كمالا فيه، لأنه محل غير قابل. وكذلك إذا نفيت الظلم عن العاجز الدليل فذلك لعجزه عن أن يظلم أصلا، فلا يعد نفي الظلم عنه كمالا، ولكن بالنسبة لله تبارك وتعالى نعتقد ثبوت كمال الضد. فننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفى عن نفسه معتقدين ثبوت كمال ضده، ففي هذه الصفة المنفية وهي صفة النوم نعتقد نفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى مع اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك، وهو كمال حياته وكمال قيومية سبحانه وتعالى. والظلم كذلك، فالظلم منفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى، وهو صفة العدل، فلثبوت كمال عدله تبارك وتعالى لا يظلم. فيجب علينا نحو صفات الله تبارك وتعالى المنفية التي نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نؤمن بانتفائها لا لمجرد الانتفاء، ولكن لثبوت كمال ضدها، وحينئذ تكون هذه الصفة صفة كمال. نؤمن بأنه تعالى ليس بغافل عن أعمال عباده، ليس بغافل، هذه صفة منفية، نفي الغفلة عن أعمال العباد هذه صفة سلب أو صفة نفي، فهذا من الوصف المنفي عن الله تبارك وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، فالله عز وجل لا يغفل. لما؟ لثبوت كمال الضد له، وهو لكمال رقابته وإحاطته، فلا يغفل عن شيء، كل شيء يعلمه في وقته وفي حينه. الله تعالى له العلم، وهي صفة كمال الله. علم الناس مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، ويعتور العلم ما بين هذا وهذا ما يعتريه من الآفات. وأما علم الله تبارك وتعالى فهو علم كامل شامل محيط، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان حاشاه، فهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم ما سيكون، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وهذا كله لكمال علمه وقدرته، فلعلمه لا يعجزه ولقدرته لا يعجزه، لأن العاجز عن تحصيل الشيء يكون عجزه إما لجهله بأسباب حصوله وإما لعجزه عن إيجاده. لا يلحقه تعالى تعب ولا إعياء فيما يفعل مهما عظم، ودليل ذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الجملة مؤكدة باللام الدالة على القسم، والقسم المتبوع عليها باللام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا إعياء لكمال قدرته وتمام قوته جل وعلا. وهذه من الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. فذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى في باب معرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به هذا الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض صفات ربنا تبارك وتعالى، فذكر صفة منفية إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر بعض الصفات الثبوتية لله تبارك وتعالى. وهذه هي قاعدة الصفات المنفية والصفات الثبوتية فاجعلها منك على ذكر أبدا ينفعك الله تبارك وتعالى بها إن شاء. قال الإمام المصنف ذاكرا حديثا يثبت لله تبارك وتعالى يمينا، فقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجه البخاري ومسلم. ولكن عند الشيخين القبض بدل القسط. هذا الحديث فيه وصف لله تبارك وتعالى ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والله تبارك وتعالى ذكر الصفة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه المجيد، فقال تعالى لإبليس عليه لعائن الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي ما منعك أن تسجد لآدم، خلقه الله تبارك وتعالى بيديه. وهذا النص فيه دلالة على أن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين كريمتين، وفي غيره أنهما مبسوطتان بالعطاء. فقال تعالى في معرض الامتنان، قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال العلماء: لو كان له تعالى أكثر من يدين لذكر ذلك في هذا الموطن، لأنه موطن امتنان، فلو كان له أكثر لذكره تبارك وتعالى كما سيأتي ذلك، لأن الوصف فيما يتعلق باليدين ورد بصيغة الإفراد وورد بصيغة التثنية وبصيغة الجمع أيضا. وصف الله تبارك وتعالى نفسه بهذه الصفة بأن له تبارك وتعالى يدين، وهما يدان كريمتان مبسوطتان بالعطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. وفيه وصف لله تبارك وتعالى بالجود والكرم والعطاء، وأنه هو الذي ينفق على عباده، فيده سحاء الليل والنهار، والسح الصب الدائم الذي لا يفتر ولا ينقطع، فيده تبارك وتعالى دائمة بالعطاء والجود والكرم. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لا تنقص خزائنه سبحانه وتعالى بالإنفاق، لأنه تبارك وتعالى هو الغني، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. جميع الأرزاق التي للآدميين وللبهائم وللحشرات وللطيور وللوحوش ولما دون ذلك من المخلوقات كلها من رزق الله وإنفاقه على مخلوقاته، وعلى كثرة هذا الإنفاق لا ينقص ما عنده سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق، فإنه وإن كانت عنده ثروات هائلة لا تعد في خزائنه فإنه إذا ما أنفق منها فإنها تنقص لا محالة حتى تنفد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. في هذا الحديث إثبات اليد لله تبارك وتعالى، وفيه وصفها باليمين، وكلتا يديه تعالى يمين، يمينه ملأى، يده سبحانه ملأى بالرزق والخير، لا تغيضها نفقة، لا ينقص مما في يمينه سبحانه وتعالى بما ينفق على عباده من شيء. سحاء الليل والنهار، كثيرة العطاء بلا حد، وعطاؤه مستمر ليلا ونهارا، فلا يعطي سبحانه في وقت ويمنع في وقت آخر كالمخلوقين، ولكن عطاؤه دائم في جميع اللحظات والساعات. رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وهذا مثال يضربه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتقريب فهم المسألة، هذا لتقريب بيان سعة الرزق وكثرته من الله عز وجل مع بيان تمام غناه وكماله سبحانه، وأنه مع كثرة الإنفاق فإنه لم ينقص ما في يمينه ولا مما في خزائنه من شيء بخلاف المخلوقين، فإنهم إذا أنفقوا فإنه ينقص مما عندهم حتى ينفد. والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، يرفع ويخفض، هذا فيه بيان أن لله تبارك وتعالى يدين، فالحديث فيه الدلالة على صفة اليدين لله تبارك وتعالى. اليد اليمنى فيها العطاء والكرم والجود والإنفاق على العباد، والثانية فيها القسط والعدل، يخفض ويرفع، يخفض المقادير وينزلها على عباده، ويرفع أعمالهم ويحصيها، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويفعل ما يشاء كما يشاء وقت ما يشاء، لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. وفي القرآن العظيم من الآيات الكثير مما يدل على إثبات اليدين لله العلي الكبير. قال تعالى في إثبات اليدين لنفسه سبحانه، والخطاب لإبليس لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما صرفك وصدك عن السجود لما خلقت بيدي؟ لما باشرت خلقه بيدي من غير واسطة. وفي هذا تشريف وتكريم لآدم عليه السلام. ما منع الخطاب لإبليس، وما استفهام للتوبيخ، يعني أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولم يقل لمن خلقت، لأن المراد هنا آدم باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه، وهو خلق الله إياه بيده لا باعتبار شخصه. ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وأراد حط قدره قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ إذا عبر بما عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب لكم من النساء، لأنه ليس المراد عين هذه المرأة ولكن المراد الصفة. فإذا عبر بما عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص. فهنا قال: لما خلقت، أي هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأني خلقته بيدي، ولم يقصد لمن خلقته، أي لهذا الآدمي بعين. لما خلقت بيدي فقول القائل: بريت بالقلم، والقلم آلة البري، فقول صنعت هذا بيدي، فاليد هنا آلة الصنع. لما خلقت بيدي يعني أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وهنا قال بيدي، وهي صيغة تثنية، وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة كما يحذف التنوين. نحن عندما نعرب المثنى وجمع المذكر السالم نقول النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والعوض له حكم المعوض. فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة، فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة أيضا. في هذه الآية توبيخ لإبليس في تركه السجود لما خلقه الله تبارك وتعالى بيديه، وهو آدم عليه الصلاة والسلام. وفيها إثبات صفة الخلق لما خلقت، وفيها إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، اليدين اللتين بهما يفعل كالخلق هنا، اليدين اللتين بهما يقبض. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وبهما يأخذ. فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان فلوه، لما خلقت بيدي. فيها أيضا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام حيث خلقه الله تعالى بيده. قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله تعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته. وأحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. والقول الثاني أنه على صورته حقيقة، ولا يلزم من ذلك التماثل، مما يثبت أيضا من القرآن المجيد أن لله جل على يدين. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا قيل لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك، وبناء على هذا يكون الاسم عربيا، لأن هذا يهود أي رجع يرجع عربي. وقيل إن أصله يهوذا أحد أولاد يعقوب، واليهود من نسبوا إليه، ولكن عند التعريب صارت الذال دالا فقيل يهود. وأيا كان لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا، ولكننا نعلم أن اليهود طائفة من بني إسرائيل اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء اليهود من أشد الناس عتوا ونفورا، لأنهم عتوا عتوا كبيرا، ولأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم، صار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل. فهم يصفون الله تبارك وتعالى بأوصاف العيوب، قبحهم الله وهم أهل العيوب والشين. يقولون يد الله مغلولة، أي محبوسة عن الإنفاق، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي محبوسة عن الإنفاق. وقالوا إن الله فقير. أما قولهم إن يد الله مغلولة، فقالوا لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء، فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو هذا هو الغل وعدم الإنفاق. وقالوا إن الله فقير، لأن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك افتقر، صار يستقرض منا، ألا قاتلهم الله رب العالمين. وقالت اليهود أيضا إن الله عاجز، لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيد، فصار عيدهم يوم السبت، ألا قاتلهم الله رب العالمين. هنا أي في هذه الآية قال الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد أفردوها، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، فقال بل يداه مبسوطتان، وقالت اليهود يد الله، فذكروا بالإفراد، فرد الله تبارك وتعالى بالتثنية والبسط، وقالت اليهود يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان. ولما وصفوا الله تعالى بهذا العيب عاقبهم الله بما قالوا، فقال غلت أيديهم، أي منعت عن الإنفاق. ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، فهم أبخل عباد الله وأشدهم شحا في طلب المال، ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهما، ولهم كما هو معلوم جمعيات كبيرة وعظيمة الآن، وهي منتشرة في أرجاء الأرض، ولكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات جمع التبرعات أكثر وأكثر من أجل أن يسيطروا على العالم. فإذا لا تقل كيف نجمع بين قوله تعالى غلت أيديهم وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود، لأن هؤلاء القوم إنما يبذلون ليربحوا أكثر، فقد توجد لهم جمعيات تنفق على الفقراء أو على المساكين أو تساعد المحتاجين، ولكن هم إنما ينفقون من أجل أن يحصلوا أكثر. لعنوا بما قالوا، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولعنوا بما قالوا، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل، لأن البلاء موكل بالمنطق. فهم لما وصفوا الله تعالى بالإمساك طردوا وأبعدوا عن رحمته، قيل لهم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده، فعوقبوا بأمرين: بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه وتعالى إليهم بقوله غلت أيديه، وبإلزامهم بمقتضى قولهم بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله تبارك وتعالى. ولعنوا بما قالوا، بما الباء هنا للسببية، وعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها كلمة سبب، أي بما قالوا أي بسبب ما قالوا، فعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها أي يلي الباء كلمة سبب. فإذا أردت أن تعرف أن الباب للسببية فأتي بكلمة سبب، فإذا استقام المعنى معك فالباء للسببية، كما هنا بما قالوا أي بسبب ما قالوا. وما هنا في قوله تعالى بما يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، فإذا كانت موصولة فالعائد محذوف وتقدير بالذي قالوه، فما بمعنى الذي، فإذا كانت مصدرية فالعائد محذوف فالتقدير بالذي قالوه، وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر أي بقولهم. ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم فقال بل يداه مبسوطتان، وبل هاهنا للإضراب الإبطالي، فأبطل الله تبارك وتعالى قولهم واختلف التعبير، بل يداه مبسوطتان لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة، ومبسوطتان ضد قولهم مغلولة، فيدا الله سبحانه وتعالى مبسوطتان واسعة العطاء بما لا يحد. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: يد الله ملأى سحاء، أي كثيرة العطاء، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. من يحصي ما أنفق الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يحصيه أحد، ومع ذلك لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في الصحيح من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ولننظر إلى المخيط غمس في البحر، فإذا نزعته لا ينقص البحر شيئا. ومثل هذه الصيغة إنما يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص، لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم، مستحيل أن البحر ينقص بغمس المخيط فيه ثم بنزعه بعد. مستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن فقاموا فسألوا الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولك أن تتصور الصورة التي ذكرها الله رب العالمين في هذا الحديث القدسي العظيم: لو أن أولكم وآخركم، فلم يعني عصرا بعينه ولا جيلا بذاته، وإنما جمع الأول والآخر في صعيد واحد، ثم حشر مع الإنس الجنة، قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في أرض مستوية فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. وأنت إذا كنت تسأل الكريم الذي لا يقادر قدر جوده وكرمه فإنك سوف تعظم المسألة. يعني إذا كان الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى ويعلم أن الله جل وعلا سيعطيه ما سأل في حال الحياة وينجزه في الحال ما طلب، فإن الإنسان سوف يسأل أمرا عظيما، يسأل قدر ملك الدنيا مرات لا تعد ولا تحصى. وكل يسأل، كل يسأل من الأول والآخر والإنس والجن والكل في صعيد واحد، يقول ربنا تبارك وتعالى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فهل ينقص البحر شيئا؟ فلو أعطى الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين والإنس والجن، لو أعطى كل سائل مسألته وإن أعظم المسألة، فإن ذلك لا ينقص مما عند الله تبارك وتعالى من شيء. المهم أن الله تبارك وتعالى عطاؤه لا ينفد. فبعد هذا يقول اليهود عليهم لعائن الله: يد الله مغلولة؟ لا والله، بل يقال إن يدي الله تبارك وتعالى مبسوطتان بالعطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى. ولكن إذا قالوا: لماذا أعطى زيدا ولم يعطي عمرا؟ فالجواب: لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة. ولهذا قال ردا على شبهتهم: ينفق كيف يشاء، فمن الناس من يعطيه كثيرا ومنهم من يعطيه قليلا ومنهم من يعطيه بين بين، تبعا لما تقتضيه الحكمة، على أن هذا الذي أعطي قليلا ليس محروما من فضل الله وعطائه من جهة أخرى، فالله أعطاه صحة وسمعا وبصرا وعقلا وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولكن لطغيان اليهود وعدوانهم ولأنهم لم ينزهوا الله تبارك وتعالى عن صفات العيب قالوا: يد الله مغلولة. في الآيتين إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين، بدليل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فقوله تعالى أيدينا جمع، فلنأخذ بهذا الجمع، لأننا إذا أخذنا بالجمع أخذنا بالمثنى وزيادة. إذا قال قائل هذا فما الجواب؟ الجواب أن يقال: جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعا. وهذا موضع مهم. جاءت اليد بالنسبة لله تبارك وتعالى مفردة يد الله، ومثناه بيدي، وجمعا أيدينا. أما اليد التي جاءت بالإفراد فالمفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم فيشمل كل ما ثبت لله تعالى من يد. دليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله مفرد مضاف فهي تشمل كثيرا بدليل قوله تعالى لا تحصوها، ولو كانت مفردة لأحصوها. فالدليل على أنها تفيد العموم قوله تعالى لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله فنعمة مفرد ولكنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، وإفادة الكثرة ها هنا دل عليها لا تحصوها. إذن فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين، لا يمكن أن تحصى ولا تعد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يد الله هذا المفرد كما ترى مفرد مضاف، يد الله مفرد مضاف، فلا يمنع التعدد إذا ثبت لأن المفرد المضاف يفيد العموم. أما المثنى والجمع إذن المفرد لا إشكال فيه لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف لا يمنع التعدد إذا ثبت، فإذا صيغة الإفراد لا إشكال فيها. يعني إذا قال لك قائل لماذا لم تكن يدا واحدة وقد ذكر الله تبارك وتعالى اليد بصيغة الإفراد في كتابه العظيم، فتقول إنما وردت اليد بصيغة الإفراد مع الإضافة، والمفرد المضاف لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد لأن المفرد المضاف يفيد العموم. أما المثنى والجمع فالقول فيه هكذا، إن الله تبارك وتعالى ليس له إلا يدان اثنتان، لله تبارك وتعالى يدان اثنتان كريمتان مبسوطتان بالعطاء كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، وثبت ذلك في كتابه تعالى وفي سنة رسوله. في القرآن المجيد قال تعالى لما خلقت بيدي، هذا مقام تشريف، هذا مقام تشريف، وكان الخطاب فيه لمن؟ لإبليس، لأن الله تبارك وتعالى لما سأله عن عدم سجوده لآدم ذكر عن آدم أنه خلقه بيديه، فهذا مقام تشريف لما خلقت بيدي. لو كان خلقه بأكثر من يدين لذكر، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء. في سورة المائدة قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وهذا ذكره تعالى في الرد على من قالوا يد الله بالإفراد، قالوا يد الله مغلولة فذكروا اليد مفردة، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله بل يداه مبسوطتان، فالمقام مقام يقتضي كثرة النعم، وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما الله، لأن العطاء باليد الواحدة عطاء وباليدين أكثر وأكمل من الواحدة، وبالثلاث لو قدر كان أكثر، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما، فهذا في الكتاب المجيد. وأما في السنة فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه، يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما كلتا يديه يمين، كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، لم يذكر أكثر من اثنتين. وأجمع السلف على أن لله تعالى يدين اثنتين فقط بدون زيادة، فعندنا النص من الكتاب ومن السنة، وكذلك عندنا الإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين، كيف نجمع بين هذا وبين الجمع؟ لأنها أي اليد وردت مجموعة في القرآن العظيم مما عملت أيدينا، أيدينا مما عملت أيدينا. الجمع على أحد الوجهين، إما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان، وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين، وحينئذ تطابق التثنية بل يداه مبسوطتان ولا إشكال فيه على هذا الوجه. فإذا قلت ما حجة هؤلاء العلماء على أن الجمع أقله اثنان، فالجواب احتجوا بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان والقلوب جمع والمراد به قلبان فقط. قال تعالى إن تتوبا إلى الله اثنتان، عائشة وحفصة رضي الله عنهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فهل لهما أكثر من قلبين؟ لهما قلبان فقط. كذلك قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولا لامرأة كذلك. احتجوا أيضا بقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإخوة جمع والمراد به اثنان. احتجوا أيضا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين، ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاث، وإن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاث. فعلى هذا الوجه لا يستقيم أن يكون الجمع مرادا به التثنية، فنقول إن المراد بهذا الجمع التعظيم، تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد، وقد قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبوا، سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن. لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه، يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه، لأنه لو قال قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فقط، بما كسبت أيديهم، لا بما كسبت فروجهم، ولا بما كسبت أرجلهم، ولا بما كسبت أقلامهم ولا ألسنتهم، فما المراد إذن؟ المراد ها هنا الفاعل نفسه. ولهذا تقول في هذه الآية التي ورد فيها الجمع بالنسبة لليد: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده. وفرق بين قوله: مما عملت أيدينا، وقوله: لما خلقت بيدي. ولا بد من التفريق. مما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد، والمراد بيدي اليدان دون الذات. وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد وبالتثنية وبالجمع. لأن الإنسان ربما يقول: مما عملت أيدينا أنعاما، فلو كانت الأنعام مخلوقة بيدي ربنا تبارك وتعالى، فما هو وجه الامتنان والتشريف لآدم بخلقه بيديه سبحانه وتعالى؟ فقد تساوى بالأنعام من هذه الحيثية، ولا كذلك، وإنما المراد الذات التي لها يد كما مر. فعلم الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل، وذلك لأن هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من يد. وأما بين التثنية والجمع فمن وجهين: أحدهما أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه وهو الثلاثة فأكثر، بل المراد به التعظيم، كما قال تعالى: إنا، وكما قال تعالى: نحن، وكما قال تعالى: قلنا، وما أشبه ذلك، وهو واحد أحد. ولكن يقول هذا للتعظيم، أو يقال إن أقل الجمع اثنان فلا يحصل هنا تعظيم. وأما قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، فقد يشتبه ولا اشتباه فيه، فالأيد هنا بمعنى القوة، فهو مصدر آد يأيد بمعنى قوية، وليس المراد بالأيد صفة الله تعالى. ولهذا ما أضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه، ما قال بأيدينا، بل قال بأيد، أي بقوة. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. نظير ذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فإن لعلماء السلف في قوله تعالى عن ساق قولين: الأول أن المراد به الشدة، ولا ينفي هذا أن يكون لله تبارك وتعالى ما هو ثابت لله تبارك وتعالى من صفة الساق. وهو القول الثاني أن المراد به ساق الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين قالوا إن المراد به الشدة، إنما قال العلماء في قولهم: هذا تفسير باللازم، فلا ينفي ما ثبت لله تبارك وتعالى من ثبوت هذه الصفة له جل وعلا. إذن لله تبارك وتعالى يدان كريمتان مبسوطتان، ونحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، فنثبت لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين، ولا يلزم من إثبات ذلك تشبيه ولا شيء، لا يلزم من إثبات اليد لله تعالى أن نمثل الخالق بالمخلوقين، لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف. ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس. أما الشرع فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأما العقل فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته لأن هذا يعد عيبا في الخالق. وأما الحس فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات فيراها متفاوتة ومتباينة من كبير وصغير ودقيق وضخم إلى آخره، فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى. لأنه إذا كانت الصفة التي تكون صفة للمخلوقين تتفاوت على حسب المخلوق، فللنملة الصغيرة يد، وللجمل يد، وللفيل يد، وللإنسان يد، وليست يد كيد كيد كيد، مع أن الكل يشترك في صفة الخلق، فالكل مخلوق لله عز وجل، وهذه يد وهذه يد وهذه يد. ولكن هل لمجرد الاشتراك في اللفظ تصير الحقيقة واحدة؟ فيقال يد الفيل هي بعينها يد النملة، هل يقول بهذا عاقل؟ فهذا يتفاوت واقعا بالنسبة للمخلوقين، فكيف بالخالق العظيم؟ فإذا كان ذلك متفاوتا بالنسبة للمخلوقين فإنه من باب أولى يكون أشد تفاوتا وتباينا بالنسبة للخلاق العظيم. إذن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة العظيمة التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه الإمام المصنف رحمه الله تعالى. وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تبارك وتعالى أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم، وقالوا لا يمكن أن نثبت لله تبارك وتعالى يدا حقيقية، والمراد باليد أمر معنوي هو القوة، أو المراد باليد النعمة، لأن اليد تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة. في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل أن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، والمعنى لا قوة لأحد بقتالهم وهم يأجوج ومأجوج. قال وأما اليد بمعنى النعمة فكثير، ومنه قول رسول قريش وهو عروة بن مسعود لأبي بكر لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، كما في البخاري يعني لولا نعمة لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكذلك قال الشاعر القديم وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية فرقة من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر وأما النور فيخلق الخير، فيقول الشاعر إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المانوية تكذب، لأن ليلك يأتي بالخير لا يأتي بالشر. فالمراد يقولون بيد الله النعمة، وليس المراد باليد اليد الحقيقية، لأنك لو أثبتت لله يدا حقيقية لزم من ذلك التجسيم، أن يكون الله تعالى جسما والأجسام متماثلة، وحينئذ تقع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه من قوله فلا تضربوا لله الأمثال. هذا ما قالوا، ونحن أسعد بالدليل من هؤلاء أجمعين، والجواب من عدة وجوه. أولا أن تفسير اليد بالقوة أو بالنعمة مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مردود إلا بدليل. وثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية. فإن قال لك قائل أين إجماع السلف، هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون إن المراد بيد الله اليد الحقيقية، فنقول نحن لهذا القائل المتسائل بل ائت أنت لنا بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون إن المراد باليد القوة أو النعم، فلا يستطيع أن يأتيه بشيء. إذن فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظ لكانوا يقولون به ولا نقل عنهم، فلما لم يقولوا به علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. هذه فائدة عظيمة، وهي أنهم إذا لم ينقل عن الصحابة الكرام ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسوى ظاهر الكتاب والسنة، لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم وخاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغتهم، فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما، فإذا لم ينقل عنهم ما يخالف الظاهر كان ذلك قولهم، فهذا إجماع. فإذا قال لك قائل من أين أتيت بهذا الإجماع، فهذا هو الجواب، وهي فائدة عظيمة جدا. يقال أيضا لهؤلاء المؤولة المحرفة المعطلة إنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي، فإنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط، ونعم الله لا تحصى ولا تعد، ويستلزم أن القوة قوتان، والقوة بمعنى واحد لا يتعدى. فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. وكذلك في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، إذا قال المراد باليد النعمة فتقول له على هذا التأويل بل نعمتاه مبسوطتان، هذا لا يستقيم أيضا. لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس، بل ولا على الحمير والكلاب، لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله. ولو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس، إذ إن إبليس سيقول وأنا يا رب خلقتني بقوتي فما فضله علي. يعني عندما قال له ربه تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والمراد باليد القوة، لكان إبليس قد أجاب بقوله وأنا يا رب قد خلقتني بالقوة، فأي فضل له علي. أيضا يقال إن هذه اليد التي أثبتها الله تبارك وتعالى جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة، فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط كما معنى في حديث الباب الذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله، والكف واليمين، كل هذا يمتنع معه أن يراد بها القوة، لأن القوة لا توصف بالأصابع ولا بالقبض ولا بالبسط ولا بالكف ولا باليمين. فتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا المراد باليد القوة باطل من هذه الأوجه التي مر ذكرها. وصفات الله تبارك وتعالى من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره من غير أن نتعرض له. ولو أننا عرفنا قاعدة اللغة العربية الشريفة لأرحنا واسترحنا. كيف؟ مسألة الإسناد ومسألة الوصف إذا عرفها الإنسان واعتبرها أراح واستراح، لأن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف، الصفة تكون على قدر الموصوف. وكذلك في مسألة الإسناد من مسند ومسند إليه، فأنت عندما تقول يد النملة وتقول يد الإنسان وتقول يد الجمل وتقول يد الفيل، هل يأتي إلى وهمك أو إلى خيالك أن اليد كاليد كاليد كاليد؟ لا يأتي إلى خيالك من ذلك شيء، لأنك تراعي الإسناد فتقول يد النملة، فتكون يدا على قدر من؟ على قدر الذات الموصوفة، فتكون اليد على قدر الذات، فالصفة على قدر الموصوف. فذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها صفات. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فنقول نعم، من الذي استوى على العرش؟ الرحمن، والرحمن ليس كمثله شيء، إذن فاستواؤه ليس كمثله استواء. وأنت إذا كنت تفرق في الاستواء بين استوائك على الرحل واستوائك على الأرض واستواء السفينة على الجودي، إذا كنت تفرق بين استواء واستواء واستواء، أفتجعل استواء الخالق كاستواء المخلوق؟ إنما تجعل الاستواء على قدر الذات المستوية. فإذا استوت السفينة على الجبل على الجودي فهذا استواء يليق بالسفينة، والسفينة جماد من خشب وحديد وما أشبه، فاستواؤها يليق به. واستواءك أنت على ظهر ما سخر الله لك من الأنعام استواء يليق بك أنت، فهذا استواء وهذا استواء، وأنت تفرق بين هذا الاستواء وهذا الاستواء على قدر الذات الموصوفة بالاستواء. إذا كنت تفعل ذلك بالنسبة للمخلوقين فلما يشتبه عليك مع الخالق العظيم؟ لذلك كان الصحابة لأنهم أصحاب السليطة اللغوية لا يشتبه عليهم الأمر، فهو إجماع عندهم أنهم يأخذونه على ظاهره. لما؟ لأنهم يأخذون الصفة على قدر ماذا؟ على قدر الموصوف. فإذا قال لهم ربنا الرحمن على العرش استوى، يقولون من الذي استوى؟ الرحمن. إذن استواؤه على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله، فلا يعلق بخيالهم شيء. وإذا قال لهم ربهم تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، يقولون أثبت الله لنفسه اليدين، فيداه إنما تكونان على قدر ذاته، هذه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، فإذا ليس كمثلها يدان. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى لنفسه صفة من الصفات فإنها تكون على قدره، وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه وكما تقر بذلك العقول ليس كمثله شيء، فكذلك ما وصف به نفسه تبارك وتعالى ليس كمثله وصف، فبذلك تريح وتستريح وتسلم وتغنم، وهي عقيدة السلف، عقيدة أسلافك من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله أن يجعلنا على قدمهم سائرين، وأن يحشرنا وإياهم مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الاستطراد نحتاجه، لأنه سيعرض له أمثال فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فيما ذكر الإمام المصنف رحمه الله من بعض الأحاديث التي تتكلم عن صفات الرب تبارك وتعالى، فكان لابد أن نفصل في ذلك بعض تفصيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.